الكلام إذا جاء في سياق المدح أو في سياق الذم هل عبارة بعموم اللفظ أم أن المدح والذم قرينتان تصرفان اللفظ عن عمومه؟ يعني أن العام الذي سيق للمدح أو سيق للذم أو لغرض آخر هل يصرفه ذلك عن العموم أم لا؟ قال إن العام الذي سيق للمدح أو الذم لغرض آخر لا يصرفه ذلك عن العموم، وهذا مذهب الأكثري. قال واختاره ابن الحازم، قال في التنقيح وذكر العام في معرض المدح أو الذم لا يخصص خلافا لبعض الفقهاء. قضية السياق، مسألة السياق أمرها عظيم والكلام فيها طويل. سياق، مسألة السياق، هذا الموضوع ديال السياق الكلام فيه كثير، كلام فيه بزاف. من الناس من يعتمده ويجعله معولا عليه في تحديد معاني الألفاظ، ومنهم من يصرف النظر عنه، ومنهم من يأخذ به في مكان دون مكان. سياق، ولكن السياق فيه أنواع، فيه السياق المعتبر الذي أجمع عليه العلماء، وفيه السياق المختلف. إذا كان الكلام مسوق لمعنى واستعملت فيه ألفاظ عامة، هل نعتد بذلك بتلك الألفاظ أو نعتبر بالسياق؟ حال مثلا استلخل في الكين وغادي ندخل في هذا المدح والذم، بس نعرفوش فاش جات هذه المسألة، لأن هذه المسألة جاءت في سياق مسألة من مسألة السياق. مثلا قضية يا أيها الذين آمنوا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله تبشرهم بعذاب أليم. رأينا الخلاف الذي كان بين أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وبين أظن معاوية عثمان، هذا أصلا معاوية ثم عثمان، رأينا كيف وقع الخلاف بينهم في المسألة ديال السياق، أن هذا الكلام سيق لذم الكفار من أهل الكتاب، هكذا يقول معاوية وعثمان. وأبو ذر يقول لا، والذين يكنزون الذهب والفضة لفظ عام سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين. إذن العبرة هنا، هل ننظر إلى السياق الذي وردت فيه الآية وهو ذم أهل الكتاب ممن يكنزون الذهب والفضة وبذلك المسلمون لا يدخلون تحت هذه الآية، أو ننظر إلى عموم اللفظ وهذا هو المعتمد المسألة في آخره؟ وهذا خلاف إذن امتد إلى الفقه، وكان من أسباب الخلاف بين الفقهاء المالكية والحنفية والشافعية وغيرهم، مثلا في مشقة السماء والعصور وفي مسقياه بذلوين أو ثانية من العصور لكما قال. هذا الحديث أيضا فيه نفس الأمر، الحديث سيقى لبيان مخرج ما يخرج على في مشقة السماء والعصور في مسقه بذلوين أو ثانية نصف العصور، هذا ما شق له اللفظ، لم يشق لبيان ما تخرج منه الزكاة، وإنما ما يخرج منها وهو العصور أو نصف العصور. استدل أبو حنيفة بهذا الحديث على أنه يجب أن تخرج الزكاة من كل صنف فيما سقت السماء، فيما وتشدد فيما، وقال من الخضار ومن الأشجار ومن النبات ومن المزروعات ومن كل شيء يجب أن نخرج نصف العصور لأنما عامة. والشافعي يقول لا، هذا الحديث لم ينسق إلا لبيان ما يخرج وليس ما تخرج منه الزكاة. فهل قرينة السياق تخصص أو لا تخصص؟ هذا موضوع فيه خلاف بين الفقهاء، لكن كما ذكرنا من السياق ما هو قوي، ومن السياق ما هو ضعيف، ومن الضعيف ما شق للمدح أو الذم. السياق الضعيف هو المدح ما شق للمدح أو الذم، لأن ما شق للمدح أو الذم المدح والذم لا يمكن أن يجعل قرينة تصرف اللفظ عن عمومه. لذلك قال هنا بأن أغلب العلماء يقولون بأن المدح أو الذم لا يخصص، مثاله قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هل هذه الآية تعم كل بار أنه يكون في النعيم، وأن كل فاجر مأواه الجحيم، هذا هو رأي عموم العلماء. فإن قلت هذا قصد به المدح أو قصد به الذم، لأن الفجار كلمة ذم والأبرار كلمة مدح، هم مدحوا بها وليس فيها ما يدل على أنهم جميعا من أهل النعيم وأن الفجار جميعا من أهل النعيم. على كل حال، ما هو المقصود من الآية؟ هل القصد بها الزجر كما قال بعضهم، أو القصد بها الحكم؟ قالوا كل ما جاء فيه المدح والذم فهو مقصود به الزجر والانتفاف وكف الناس عن الاتصاف بصفة الفجور وحث الناس على الاتصاف بصفة البرور هكذا. قيل لا يعم وغزاء وعزاه غير واحد للشافعي، لأنه لقصد المبالغة في الحث والزجر إذن إذا نظرنا إلى مذهب الشافعي فنجد دائما أنه أنه كان يتمسك بالسياق، هذا مذهبه معروف، ودائما يقول السياق يجب أن يحدد به المعنى، ليس السياق الذي يجب ولكن السياق الذي يحتمل، هو الذي يجب الشافعي. لذلك هذه الآية إن الأبرار في نعيم في ذات الجحيم، قال إنه لم يقصد بها إخبار بالحكم، وإنما قصد بها الحد على طلب البرور والزجر على الانكفاف عن الاتصاف بصفة الفجور. ولهذا أخذ السياق منع التمسك بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الآية، والذين يكنزون الذهب والفضة الآية في وجوب زكاة الحلي، والذين يكنزون الذهب والفضة تمسك بها الشافعي في وجوب زكاة الحلي. وقيل يعم، إذن هو كما قلنا والذين يكنزون الذهب والفضة، قال بأنها ليست دليلا على أن الحلي فيه الزكاة، الذهب والفضة التي تلبسها المرأة في خلاف معروف بين الفقهاء، منهم من يفرض فيها الزكاة ومنهم من يقول بأنه لا زكاة فيها، ولكن الفقهاء المالكية فصلوا فقالوا إن كانت المرأة تستعمل الحلي تلبسه للزينة وفي تجعله مثل لباسها سقطوا عنها الزكاة لأنهم خيروه مثل اللباس. أما إن ادخرته ولم تلبسه أو اشترته لابنتها الصغيرة ما يسمونه بالعاقبة، أنه لبعض الناس اللي كتكون تكبر فيشري لها الذهب تقول لك واحدة تجليه، فغرضه بذلك إذا كبيرة ذا بسلقم الحل. على كل حال، فالفقهاء المالكي يقولون بأن فيها الزكاة إذا كان لم تلبسه أو اتخذ للعاقبة واعتبار الفتاة، هذه الصور ما أغلبهم يقولوا بأن فيه الزكاة، وإذا كانت تستعمله وتلبسه ينزلونه منزلة اللباس. ولكن إذا رجعت إلى النصوص لا يوجد دليلا واحدا يقول بسقوط الزكاة في الذهب، لا يوجد دليل شرعي يقول بأن الذهب الذي تلبسه المرأة ما فيه. جميع النصوص التي جاءت في زكاة الذهب لم يرد فيها استثناء لما تلبسه المرأة، ما فيه. الفقهاء إنما جعلوا سقوط الزكاة فيها لأنها لباس، ولأن هذا اللباس مثل الأواني وجعلوه من هذا الباب وألحقوه ببعض ما فقه فيه. أما الدليل الشرعي يقول إلا حي المرأة هكذا نصا يسقطها، سقط الزكاة وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. المهم هذا هو المسألة. إذن والذين يكنزون الذهب والفضة استدل به من أوجب الزكاة في الحلي، وقال بأن هذا الحلي من باب الكنز للذهب والفضة، والكنز معناه الإخفاء وعدم الإظهار. نعم. وقيل يعم، وقيل إنما سيق للمزح أو الذم يعم إلا أن يعارضه عام آخر لم يسق للمزح أو الذم، فإن عارضه ما ذكر احتاج إلى مرجح، إلى مرجحين، كقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، مع قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. هذه الآية اختلف فيها الصحابة وأن تجمعوا بين الأختين في عقد النكاح حرم، ولكن هل يجوز أن تجمع بين الأختين بملك اليمين، بمعنى تشري جوج الأختين في السوق وتملكها وتتخذ هاي الفراش في الخدمة، لأن الخدمة في مشكلة ملكها للفراش واللي في الخلاف، أما بس الخدمة دار كمان في مشكلة. وهذه مشكلة في خلاف قديم قديم بين الصحابة، سئل عنها الصحابة فقال بعضهم أحلتهما آية وحرمتهما آية، فمنهم من يحمل التحريم على الجميع وتجمع بين الاختين بنكاح وملك اليمين، ويجعل قوله تعالى وتجمع الاختين مخصصا لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، ومنهم من يجعل أو ما ملكت أيمانكم مخصصا وأن تجمعوا، تخصص عام بعام هذا معروف، منهم من يخصص وأن تجمعوا بين الاختين لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، ومنهم من يخصص أو ما ملكت أيمانكم بقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، بمعنى وأن وما ملكت إيمانكم إلا الأختين، هذا التخصيص، أو وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما ملكت إيمانكم الأختين في المسلم. إذن هل هذه خصصت هذه أو هذه خصصت هذه؟ في ذلك خلاف، منهم من خصص أو ما ملكت إيمانكم مثل الأختين، ومنهم من خصص هذه بهذه، وهذا من باب التقاء عامين كل واحد منهما يصلح أن يخصص الآخر مع عمي ربما الثاني يعم بملك اليمين والنكاح، هذا وجه عمومه، وما ملك إيمانكم يعم أختين وغير أختين. على كل حال في مثل هذه الحالات لا بد أن للفقهاء أصولا أخرى، أن في باب في تحديد دلالة اللفظ وخمس من أصوله في الحكم الشرعي في أصول أخرى، يقدر قاع مثلا الإنسان يكون عنده وأن تجمع بين الأختين، يمكن أن يقول بأنه مملكة المالكم لم تخصصها ومملكة المالكم لم يخصصها وأن تجمع بين الأختين، يقدر يقول هكذا مثلا من فقهاء المذاهب، ولكن يمكن أن يكون عنده أصد آخر وهو الاحتياط حال المالكية مثلا، لأن ربما تجد أن المالكية يقولون بأنه لا يجوز أن تجمع بين الأختين بملك اليمين، يعني بسمرهم بسمرهم السوق هذا معنى ملك اليمين، ملك اليمين هو تشريش حاجة في السوق الثاني بحسي يجوز عابين يجوز إماء يكونوا أختين، هذا معنى ملك اليمين. الملكية لا يجيزون هذا معروف، ولكن هل كانوا لا يجيزونها لأنهم يقولون بأن هذه خصصت هذه؟ ماشي ماشي ماشي ضروري، لأن ربما يكون لهم أصل آخر، يكون لديهم أصل فقهي آخر هو الذي حكموه في هذه الصورة وهو الاختيار في باب الحرام، ربما يكونون قد احتاطوا في باب الحرام لأن عندهم هذا الأصل يسمى الاحتياط، وأنا وضع احتياط في أمور الدين من طرمي شك من الأخير، إذا عندهم الشك في الحرام سيجوا الاحتياط ما كيف توفيه بالحالة. إذن ربما يكون الفقيه المالكي وغير المالكي يقول وأنا لا أحمل هذه الآية على هذه الآية، ولكني أقول بالنظر الفقهي في المسألة، نظر الفقه في المسألة هو الأخذ بإحدى قواعد الفقه التي يبني عليها الفقه ومذهبه، هذا يسمى النظر الفقهي. إذن وكذلك غيرها غير الملك من الفقهاء، لأن الفقه بوحده البحث الأصولي بوحده اللي كيتعلق الأمر بالأحكام الشرعية، جميع القواعد التي تتفق مع المقام تستحضر ولا يكتفى بقاعدة واحدة فقهية، إذا كنت صعيب وذو صعوبته أنك لا يمكن أن تعمل فيه بقاعدة واحدة. علاش؟ لأن القواعد الشرعية متعددة، وربما حل واحد ترد عليه قواعد مختلفة وتتزاحم، فلا بد من التضبط. ومن هنا كان فصل الفقهاء، كل واحد يكون عنده واحد اختيارات فقهية واختيارات أسلوبية، فإن عارضه عام غير مسوق للمدح أو الدم أو نحوهما قدم ذلك المعارض عليه لأنه أقوى. إذا عرضه عم غير مسوق لمذهب أو الدم أو نحوهما قدم عليه، يعني أن ما سقى لمذهب أو الدم يكون عمومه ضعيفا، ما سقى لمذهب أو الدم يكون عمومه ضعيفا، بخلاف العام الذي لم يسق لهما فإنه يكون أقوى. ولذلك إذا عرض عام غير مسوق المذهب أو الدم، عرض عام مسوق المذهب والدم، فما لم يسق المذهب والدم يكون أقوى، يكون أقوى لأن ذاك عام خالص وهذا عام فيه شك، إذن فذاك قدم ذلك المعارض عليه لأنه أقوى. وإذا عرضه عام ثقة لذلك تساوى معه رضا في كل منهما بخلاف فيه، فلا بد من الترجيح. وعلى القول الأول ينظر عند المعارضة إلى المرجح، وعلى القول الأول والثالث إذا عرضه خاص في قل ذلك أم لا قدم الخاص عليه قياسا. إذن إذا عرضه عام في قل ذلك تساوى معه لضعف كل منهما، إذا ثق هذا للمذهب وهذا للمذهب أو الدمي فهما متساويان في القوة، فلا بد حينئذ من الترجيح. إذن على القول الأول، ما هو القول الأول؟ من قال ماذا؟ يعمون. نعم، ينظر عند المعارضة إلى المرجح. وعلى القول الأول والثالث إذا عارضه خاص في قل ذلك أم لا قدم الخاص عليه الدمي. مفهوم المعنى؟ مفهوم أم لا؟ إذن إذا عرضه خاص فإنه يقدم على العام سواء ثق للمدح أو للدم أو لم يثق. إذا تعارض عمان أحدهما ثق للمدح والدم فالذي لم يثق للمدح والدم أقوى. إذا تعارض عمان كلاهما ثق للمدح أو للدم لابد من الترجيح. إذا جاء خاص وعارضه عام فالخاص يقدم على العام سواء ثق الخاص للمدح والدم أو لم يثق. Cool.